حصريا على موقع djkimo.com. ما شفت يوم حلو بعده قلبي إلو، وكتير اشتقت له اشتقت له كتير، وكتير بدي اياه كل ما جرب انساه، اكتر عم حبه اكتر بكتير. ما في يطلع من هلا بدي يغمرني عالحياة، يرجعني فيه. ما في يطلع من هلا بدي يغمرني عالحياة، يرجعني يرجعني فيه. منو أول حب حب الوحيد، يعني خلصت عنده ما رح بلش من جديد. أنا كلني بعشقه أنا عمري بحرقه، كرمال شوف عيونه لو نصرة من بعيد. ما في يطلع من هلأ بدي يغمرني عالحياة، يرجعني يرجعني فيه. ما في يطلع من هلا بدي يغمرني عالحياة، يرجعني يرجعني. حصرياً على موقع djkimo.com.